يقول قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا اللفظ لم يرد إلا في هذا الحديث، هذا اللفظ لم يرد إلا في هذا الحديث. ليش عم بأكد على هاي المعلومة؟ وكأن قضية الحياء مسألة مش الإسلام إجا اخترعها، هذه مسألة موجودة في النفس البشرية من البداية. كون أنه إحنا اليوم اضطريت أعرض للبنات عشان موضوع الحجاب، أعرض لهم العصور الوسطى، بعدين اليهود، أو يعني قبلها اليهود، بعدين النصارى لبسهم، بعدين اليهود هسه في القدس شو بيلبسوا، اليهود النساء اليهود إيش بيلبسوا، بعدين جبت لهم أشياء من بداية القرن العشرين، كيف كانت المرأة اللي هي في عزة في جنازة ملك في بريطانيا 1952، كلهم مغطيين أسود، والآمش وغيرهم وغير. الفكرة باختصار، حتى جبت لهم صورة من الآمش. طيب الفكرة باختصار أن قلة الحياء اللي الآن موجودة غير مسبوقة، غير مسبوقة. يعني حتى لما كان يعلم بأنه هون في بيت سيء السمعة، حتى هذا البيت سيء السمعة اسمه سيء السمعة، احنا هلأ صار علية القوم سيء السمعة، المطرب الفلاني، المطربة الفلانية، أم المثالية للمصريين، صارت تعطى ألقاب لأناس ما في لا حياء لا أدب لا كذا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأنه من زمان كان الموضوع أنه إذا ذهب الحياء. طيب هلأ هون في وقفة، البعض بيقول يعني هل الرسول قاعد بيقول إذا حياءك مش موجود، إذا حياءك مش موجود اعمل اللي بدك إياه؟ لا طبعا، يعني وكأنه قاعد بيقول لك الرسول قال إذا قدرت تتنازل عن حيائك ساعتها سوي اللي بدك إياه، يلا بدنا المسابقة مين بيتنازل عن حيائه عشان يصح له بعدين. لا طبعا، هي مش هيك، هي المقصود فيها أنه إذا بلغت مرحلة أنك تتنازل عن حيائك، ساعتها إيش ما بتعمل متوقع منك، لأنك هبطت دون هذا المستوى. أرجو أن تكون مفهومة. البعض بيأخذها زي كأنه عذر، أنا بطلت أستحي خلاص، ما الرسول بيقول لك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب أنت بطلت تستحي وبعدين شو ناوي؟ ناوي أسب على أمي وأبوي، يعني أوقف لي واحد بالشارع وأخبط كفوف، أشغل ألعاب نارية وأطخطخ على العالم. ليش؟ ما هو الرسول بيقول لي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا، المقصود أنه إذا نزع الحياء، إذا نزع الحياء ساعتها بطل في عندك الشيء الذي يحميك مما دون ذلك. نرجع للصور اللي أنا كنت حاكي عنها اليوم للبنات، قلت لهم ما الذي يجعل فتاة، طبعا واحدة فيهم بكل هيك مش عارف براءة سذاجة، دكتور بس كأنك عم بتبالغ، في حد بيلبس هيك؟ طبعا هم في القاعة في ناس لابسين هيك، في القاعة في ناس لابسين هيك، بس أنا حياء، وانت عارفيني أنا قديش بستحي في المسائل هاي. طيب لفيت ما طلعت عليهم، لفيت على الصور وجبت لها صور حقيقية من واقع، من شارع الرينبو، من مطاعم في شارع الرينبو، شباب وبنات قاعدين مع بعض، الجينزات الممزعة، واحدة قاعدة مربعة لابسة تايت سيء جدا مفصل تفصيل جسمها، وجنبها اللي زي أخوها بين قوسين. طيب السؤال هون كيف وصلنا إلى هنا؟ لأنه في إشي اسمه الحياء نزع. كيف نزع الحياء؟ من المدخلات على الأفلام، على المسلسلات، على تصرفاتنا في البيوت، على ما يجري في الحفلات، على الأعراس، على خروج المرأة من البيت، على عمل المرأة بده تفصيل، لكنه نعم عمل المرأة أسهم في ذلك. على أنا في رأيي أنه مما ينزع الحياء الآن مقارعة الرجال النساء والنساء الرجال في زحمة المرور، تلاقي البنت عم بتسوق ولسان حالها ها بورجيك ترى أنا بقدر أكسر عليك وأدخل الدوار وأسبقك، هاي النفسية في استروجين جوا قاعد بينخدش. منافستها له في الرياضات، صارت بدها تنافس فبدها تشيل أثقال وبدها اللي بتشيل أثقال عيني عينك معروف، هذا مش كلام، يعني التستوستيرون بيزيد عندها، وبعد شوي بتصير تشوف حالها انه في عندها ميول شاذة. ليش؟ التستوستيرون عم بيزيد، الاستروجين عم بيقل، عم بتشوف حالها انها اقرب الى الذكورة منها الى بعدين بيحطوها لا هاي إلها تصنيف في الطب النفسي، مش إنه إحنا اللي خليناها هيك، لا هي إلها تصنيف في الطب النفسي اسمه GID، Gender Identity Disorder، اضطراب الهوية الجنسية. مش انه هي كانت انثى وامها بمصوريتها وهي صغيره باربي وحالتها حاله وكذا، بس فجأة لما طلعت على مش عارف البلد الفلاني مع شركتها في اول مره، ولا راحت درست فجأة صار عندها معتقد مختلف، فنزع الحياء. مما ينزع الحياء ان يقل الرجال، فالانوثه بتصفي بدها تأتي كبديل لهذا الرجل اللي غاب، اب مش داير باله، اخوان مش معطين حق هذه الانثى، مش ساندينها مش داعمينها. مما ينزع الحياء العالم العولمي اللي قاعد بيقول للبنت ترى الحياء هذا موضة قديمة، كلام فاضي، اطلع اطلع، هم قايلين لك حياء عشان هم يكسبوا كل شيء، عشان يشتغل ويذلك ويظل هو المدير والقائد والليدر والمش عارف ايش، اطلع اطلع بلا حياء بلا بطيخ. طيب ايش؟ نعم نعم صحيح، المسميات هذا معنى بصراحة بيقولوا العلماء لما بيحكوا على قضية إبليس، بتذكروا حكينا عنها لما حكينا عن آدم وحواء، ولما أمرهم بالمسألة وإيش بتقول الآية؟ إيش بتقول الآية؟ لا ليش؟ ليش عمل هيك؟ نزل لا ليواري، مش هي عن آدم وحواء؟ هي هاي، انه في الاخر السوءه اللي كانت اصلا مدارات كشفت بمجرد انه عصى، وكانه فيها يعني لفته مهمه انه ترى هذه السوءه من شانها انه تنفك وراها مجتمعات وبيوت، وهذا اللي عم نشوفه الان. يعني ما يكاد ياتي، هو المعصيه عموما، المعصيه عموما ما يكاد ياتي يوم الا دكتور عندك عريس، دكتور انا بدي اتزوج، دكتور البيئه اللي انا عم بشتغل فيها مش مرتاحه فيها، طب ما تطالبوا، تروحوا تطالبوا، طالبوا ديوان الملكي بانه يفصل يعمل إشي، يرجعوا الاسلام يصيروا اسلام عشان يبطلوا. لا احنا ماشي ماشي حالك، ماشي حالك. طيب كان في شارع للرجال وشارع للنساء، بس كان الاصل انه هذول لهم اعمالهم، هذول لهم اعمالهم، اللباس ما بدي يفهم انه ما هو الرسول كان مجتمعه مخترط، فنفكر الكافيهات في وقت الرسول، كافيه المدينه، وفي نادي ليلي قباء. طيب لا طبعا، هي المشكله احنا عندنا اللي عم بيصير، شوف المتشددين في عندهم مشكله، يعني الا من رحم الله، المتشددين في عندهم مشكله، الاصل انه في هنالك رجال ونساء في المجتمع بيتعاملوا مع بعض، لكن انك تخلي اثنين في نفس المكان 6 7 8 ساعات وتطالبهم بانه ما حدش له علاقه بالثاني. يعني احنا نشرناها قبل فتره الفيديو تبع جوردن بيترسون لما بيحكي انه في مشكله عم بتصير وتعالوا دبروا حالكم، التحرش، الاعتداءات، الكذا في الاماكن اللي فيها اختلاط. وعلى قولته بيقول نفسي افهم ليش بيحطوا ميك اب في الشغل، ليش بيلبسوا كعب عالي في الشغل؟ ما هي واضحه، بدي اطلع لي بعريس باختصار. طيب نضحك على بعض، ايش عم بنسوي من اجل هذا؟ ما عم بنسوي شيء، عم بنجيب يو اس ايد تعطينا تبرعات عشان تمكن المراه اكثر ويحارب زواج القاصرات، وتظل المعادله شغاله كما هي، وتظل المعادله شغاله كما هي. على اي حال، مما ينزع الحياء ايضا، مما ينزع الحياء ايش رايكم؟ كثرة إلقاء النفس أمام هذه المدخلات، سواء كان عاد إنترنت، موفيز، كذا. أنا بستغرب من يعني إنه لما أحكي للبنات مين شاف مسلسل جن؟ ما شاء الله، بقولهم إذا أنا بكل وقاحتي ما شفته، كيف أنتوا شفتوا؟ طبعًا يعني مش عدد، لكن عادي شفتوا. وانتم اللي رايحين حاكين لامكم الدكتور عبد الرحمن بيحكي لنا على الجسد والروح وجاء احنا نسمع الوساخه بس ما نسمعها من المصدر الصحيح ونتعلم، لا احنا بدنا اياها من مصدرها الوسخ. طب هذه كيف يعني كيف لا ينزع حياءها وهي عم بتشوف مسلسل اقل ما يقال فيه انه يعبر عن بالوعه الاردن؟ طيب كيف تسمح لنفسك؟ مما ينزع الحياء، إذا كم شيء حكينا مما ينزع الحياء إلى الآن؟ كثرة الخلطة، المدخلات، النديه، النديه والتنافس، النديه والتنافس. ايش كمان؟ النديه والتنافس تحمل كل هذا. شوفوا حتى تكون الصوره واضحه. خروج المراه في ذاته لا ينزع الحياء. المراه الفلاحه كانت تخرج ما نزع حياءها، المعلمه بتخرج ما نزع حياءها، 500 شيخه للبخاري ما نزع حياءهم. طيب البخاري درس عند 500 وحده، طيب ما نزع حياءهم. 5 شيخات لابن تيميه ما وردنا انه نزع حياءهم. ارجو انه يكون واضح لما عم نحكي عن الخروج، الخروج بالمعنى اللي حاصل الان اللي يحمل معه كل ما عدا ذلك. ايش كمان من ما ينزع الحياء؟ قله الرجوله. هذه هاي تذكروها، لما يغيب الرجال تلقائيا المراه بدها تاخذ محله. وساعتها ما تجي تقول لي ليش صار فيها هيك، انت اعطيتها هذا المكان، انت اعطيتها هذا المكان. مما ينزع الحياء ايضا، وهذا له علاقه شوي بقضيه النديه، التشبه المباشر. انا في بنات لما بيفوتوا عندي على العياده قبل ما يحكوا ولا كلمه بعرف انهم جايين يحكوا في اضطراب الهويه الجنسيه. ليش؟ طريقه اللبس، البوت الزحافي، مش عارف ايش الطريقه ابدا، اللي هي انا ابو الشباب بس انثى. طيب هذا التشبه تلقائيا مرة عن مرة عن مرة عن مرة تكون الرسائل اللي عم توصل للنفس من خلال المرآة أنا ذكر. حكينا هذا له علاقة بذهاب الرجولة، هذا له علاقة بذهاب الرجولة. وطبعا بديش أحكي ذهاب إشي ثاني، خلينا عايشين. المهم طيب، لأنه الأصل كان بيت مال المسلمين بيغطي أي وحدة محتاجة، أي وحدة محتاجة. الأصل أن لا، انه لا تريق كرامتها وما وجهها. لا احنا هسه بنشغلها موديل وبنشغلها مش عارف ايش وبنشغلها كذا على اوكازيه، ونفاخر بانه بلدنا الاولى اللي طيب. ايوه انا عم بحكي بالذات على النموذج الاناث اللي انا ايش اعطيني الحياء معناه اصلا صادر من هون. لا لا لا مش لا لا مش قضية الاحتشام، شايفين بالعكس انت هلا خزلتي. الحياء، الحياء الاصل هو عدم فعل ما يعاب، عدم فعل ما يعاب او ما يشين. وهذا فرقه عن ايش؟ عن ايش؟ عن الخجل. الخجل مش بتقول لك والله انا بستحي، لا انت بتخجلي، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. الخجل ضعف، الحياء قوة، الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء له علاقة بحفظ كل ما من شأنه أن لا يعيب هذه النفس. طيب ولذلك احنا نحكي مثلا من الحياء، وهذا هذا مثال كثير يعني كثير بيتكرر من الحياء، وهي من اللطائف اللي بتعجبني في الإسلام. انت معزوم في بيت ناس، من الحياء انه لما يقوموا يصلوا انك مباشرة تقوم وتواجه القبلة وتخليهم وراك. ليش؟ حتى إذا في واحدة عندها عذر وما بدها تصلي ما تطلع عليها وتكتشف أنها في حالة عذر شرعي. شوفوا الملمح ما أدقه. طيب لا يعني أنا بالعكس، أنا عادة يعني بنكون قاعدين يلا مين حيصلي معانا؟ شو دخلك أنت مين حيصلي معك؟ حط وجهك هناك وخليهم يأخذوا راحتهم، شو دخلك أنت؟ طيب أكرر، هذا معنى دقيق، له معنى حياء طب هذا حياء لمن؟ للاثنين، هو حي وهي حية. من المعاني مثلا اللي أنا برضو بجيبها، وهذا له علاقة بالفقه، لو بات شخص ذكر في بيت ناس فيه إناث واحتلم، يجيز له الفقه أن لا يغتسل. ليش؟ مراعاة لحياء من في البيت. كيف؟ لأنه لو اغتسل حيروح مخهم أنه هذا ليش اغتسل يا ترى، بإيش كان قاعد يفكر اليوم حتى اغتسل. شوفوا إلى أي درجة الإسلام يراعي من الحياء. وهذا ما له علاقة يمكن بنص شرعي معين، لكنه له علاقة بأبو حنيفة. كان إذا جاء شخص يشتري وكانت امرأة جالسة على كرسي، إذا قامت ما يخلي يجلس حتى يبرد الكرسي. حياء. الحياء كله يا جماعة بيلعب على ما أسميه أنا دائما الخواطر والمدخلات. الحياء ما هو إلا عبارة عن خواطر ومدخلات. عشان هيك لما واحدة ايش قالت لي بهاي باليافعات بالفقه النفسي تبعت اليافعات، بتقول لي دكتور طب ايش المشكلة يعني انه انا احكي مع واحد بالليل؟ قلت لها ممتاز، انا احكي لك ايش المشكلة، ايش المشكلة انه يطلع بالبوكسر على الشارع؟ هي طن شو دخل هاي بهاي؟ قلت لها البوكسر عبارة عن شورت، والشورت شرعي بين قوسين مبين شوية فوق ركبته، واللي هو مختلف عليها في الفقه، شو المشكلة يطلع فيها على الشارع؟ قالت لي لا ليش؟ لأنه هذا للبيت. مين قال للبيت؟ حتقولي لي لأنه ارتبط في أذهاننا أنه هذا اللبس هو لبس بيتي، صح؟ صح، ممتاز. طبعا أنا ليش عم بلف اللفة؟ نفسها هي اللي كان مش عاجبها لما حكيت موضة البنات اللي بيطلعوا من البيت لابسين ترينينج سوت تبع البيت وبيطلعوا فيه برا. قلت لها تذكر لما قلتي لي كذا. جميل، شو علاقة هذا بالمكالمة؟ قلت لها الإنسان بيربط الأشياء ببعض، أنت عم تحكي معه بالليل، الحكي بالليل معناها أنك المفروض في المكان اللي أنت هادئة ساكنة فيه بين قوسين ملقية ثيابك عنك وقاعدة في البيت، هل تتوقعي أنه خياله له حدود يسكت عندها ويكون عم بيحكي معك على أنك أنت اللي عم بيشوفك في الشغل ولا اللي عم بيشوفك في المدرسة؟ لا، بيصير يفكر يا ترى شو لابسة، يا ترى شو. وهذا الذي يجري عادة في المكالمات اللي للأسف تتجه إلى اتجاهات يعني بين قوسين سيئة. أول سؤال شو لابسه؟ شو عم تعملي؟ لأنه طبيعي هو بده يكمل هذا الخيال اللي هو محدود عنده بأسئلة من هذا النوع. أعطيكم بس نموذج على هذا. مرة كنت عم بحضر بناتي، بتتذكروا اللي حاضرين معي من قبل الدعاية تبعت قناة الرسالة اللي هي بيحكوا مع بعض هذول اللي على الشات، تعرفوها تبعت الشيطان انه شبكناهم مش عارف ايه، بتذكرهم؟ وانا عم بورجيها للبنات شو كان تعليق هاجر، تصوروا شو كان تعليق هاجر، بابا هدول قاعدين مع بعض، يعني هي تجاوزت انه تمثيل، بابا هدول قاعدين مع بعض بنفس الاستوديو. قلت لها حبيبتي، قالت لي بصير؟ قلت لها لا ما بصير، بس الاعلام الاسلامي بصير. مخلين واحد لابس كات مع واحده لابسه بيجامه في نفس الاستوديو 9 ساعات يمكن على ما يصوروا الإعلان عشان يورجونا إنه هذا إعلام إسلامي، ويا بنات لا تصيروا زي هاي البنت اللي إحنا خليناها 9 ساعات مع واحد. طيب بس أنا عجبني كيف هاجر لقطة إنه وين الحياء في إنه هذول الاثنين مع بعض. نفس الموقف حصل معها مرة بالتغريبة الفلسطينية، في لقطة هيك في المسلسل بيجي علي ماخذ مرتبه فبيفوت، فأخته في التمثيلية المسلسل اللي هي لابسة التوب الفلسطيني وشال وكذا، بس اللهم هيك بيلمها وبيبوسها من راسها، هلا خيه مش عارف هيك بيقولها. طيب بابا هدول متزوجين؟ لا حبيبتي هي أخته. قالت لي لا لا مش في المسلسل بعرف، بس هدول بالحقيقة متزوج. قلت لها لا حبيبتي. قالت لي كيف هيك حاط إيده عليها وبيبوسها؟ معناه المعنى ما بيخليك تتجاوز. إحنا الآن لما المعنى تجوز نقعد مع بعض كافيهات، بنحط رجل على رجل، شكلي قدامه لا يليق ابدا، ما عندي مشكله، بارجل بعطيه الارجيله من وراي فبيمسحها وبعدين يارجل من وراي عادي، حياء كامل. عشان هيك لما عم بحكي على قضيه المداقره عند دوار عند دواره زحمه مرور، دائما بحكي لزوجتي بقول لها طلعي طلعي طلعي طلعي، هي سترونج اندبندنت وومن، هيك بكون ماجيك بقول هي سترونج اندبندنت وومن، اللي هي حقيقة الله يعينها على حياتها وش جابرك على المر غير الأمر منه وكذا، بس بدها تعافر، بدها تعافر، بدها تبني هذا السور القوي، لأنه الحياة ما بتخليها إلا تعمل هيك باختصار. أيوة ستي. الشغلة الأولى سبحان الله شغلة الحياة أشعر بأنه اللي فقد الحياة ما في أساس معين تستطيع الخطاب فيه معه، لا خطاب ديني ولا خطاب، هاي مشكلة صحيح، فاصنع ما شئت. بالضبط، يعني دليل ذلك كنت عم براقب امتحان بكالوريوس عندنا في الكلية، يعني فالغش واضح، يعني تنبيه أول مرة، عم بنهي ثاني مرة تنبيه، الإعلان عذرا بس كمل سارة، تفضلي. تنبيه ثالث مرة، فدكتور ما في أي، يعني ما الله تحكي الله مش فارق معهم، تحكي أخلاق مش فارق معهم. أنا اليوم حكيت للبنات لما ورجيتهم بعض الصور، قلت لهم بناء على هذه الصور اللي عم بتشوفوها واللي هي من واقع مجتمعنا، ليش أستغرب بعدين أنه بنت تيجي أمها تقول لي والله وديناها على مراكز لما كانت صغيرة، كيف هيك عم تبعث صور على الانستغرام مش لطيفة للشباب؟ لاحظ العبارة مش لطيفة. طيب ما بستغرب، ما هو هي إحنا أوصلناها إلى مرحلة أنه لم يعد لديها قيمة في ذاتها، يعني هي الحياة شيء من تقدير النفس، راح الحياء راح تقدير النفس. طيب والحياء طبعا اذا بدكم هون يمكن هذا الكلام اللي انت عم بدك توصلي له، انه اذا الحياء استحضر يصعب الكذب، لاني ابطل بدي شيء يعيبني، يصعب الخداع، يصعب الخيانه، يصعب الرشوه، يصعب الواسطه، يصعب. لكن المشكله انك اذا فقدت الجانب الاول وهو ان ترى في حاله معيبه انك تعمل شيء مشين، ساعتها اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اسمع يا رب معي بالاخير المجتمع كل حدا عنده يعني انا ممكن امارس شيء بالنسبه لهم هذا شيء معيب يعني. اول شيء عندك الشرع، اول شيء عندك الشرع، وبعدين العرف. العرف له مكانته بما لا يخالف الشرع. احنا هلا مثلا صايرين نعيش في مجتمعات مختلفه، فانت لما يعني عشان هيك الوحي مهم بالضبط. فانت يعني ما يعيب عرف عشان هيك الوحي مهم، وبكل بساطة أن تعرفي نفسك للناس من خلال وحيك. طيب أنا يا جماعة ترى لا أصافح لأني كذا، أنا يا جماعة لا أفعل لأني كذا، زي ما هو متجرأ بمسألة هم ألفها أنا أتجرأ بمسألة نزلت علي من 7 سماوات. طيب بسرعة لأنه عن جد لازم أطلع. التفريق بين فكرة مفردة الخجل والحياء من أين أتي بها؟ هل أولا الحياء معنى إيجابي واضحة، دلالته النصية عندنا واضحة، ودلالاته اللي موجودة في السيرة. الخجل له معنى لغوي واضح، لكنه ليس ممدوحا، ليس محمودا، وبالتالي تلقائيا يوضع في مقابل الحياء. وبالمناسبة حتى بتشوفي بعض اللي كتبوا في الفروق اللغوية بفرقوا بينهم، وفي النفس وفي علم النفس الآن بفرقوا بينهم تلقائيا. عشان بيسموا مثلا خجل الطفولة، بيحكوا عن خجل الطفولة، ما بيحكوا عن حياء الطفولة، يعني ما بتلاقي واحد مؤلف في حياء الطفولة. طيب تستحي ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان كان إذا استحم اتزر، يعني كان لا يتعرى وهو منفردا. وفي رواية وإن كان فيها ضعف أنه لم يرى عورته قط بعد الإسلام، لم يرى عورته قط بعد الإسلام، يعني كان يستنجي بينظف البعض بيقول زيادة، هذا الزيادة خلى عثمان باختصار خلى ذو النورين باختصار. طيب يعني بعض الناس بيستصعبوا شيء معين، بس تعال على نفس هذا بيقول أنت بتعرف أنه فلان لا يعلم أنه أكل بشوكة أبدا، كان دائما بيأكل بالشوبستيكس، أوه واو، عشان البيئة والطبيعة والكذا، هاي الأشياء بتعظموها. إذا أجيت على مسألة بتعودك حياة وبتعودك كذا، معقولة؟ مش طبيعي يا زلمة. لا طبيعي ترى، بس إحنا اللي ما تعودنا. طبيعي مش طبيعي بالنسبة إلنا في عصر عم بنشوف فيه شباب وبنات في شواطئ عرات عم بيطلعوا ياخذوا شاور قدام العالم. هون بتكون صعبة. يعني لا تستغربوا كثير بعض وين كنت يعني وين يعني